か FM。 ممنوع لنسى ممنوع لنسى مع محمد خيري، كل نهار جمعة من 9 ل 11 على الكا اف ام. ممنوع لنسى. احلى تحية صباحية الاحلى مستمعي ذات القصر نفام. اليوم ممنوع لنسى، اليوم ممنوع لنسى مش باش يكون مع محمد وخيري، اليوم باش يكون معاكم صديقكم محمد فقط. تحية كبيرة لزميلي خيري اللي ما ينجمش يكون حاضر معنا اليوم، كذلك تحية لصديقنا رمزي محمدي. ما لحضروا روحكم اليوم ممنوع لنسى، اليوم باش نحكوا في موضوع سبيسيال شوية. الموضوع اليوم، يلا حضروا روحكم الناس الكل، موضوع اليوم باش يكون مزيان شوية هكا. المرأة وتعدد الزوجات. دونك حضروا راحكم باش تكلمونا 77 412 300، كلمونا واعطونا آراءكم في المرأة وتعدد الزوجات. باش نمشوا الأولى الفواصل الغنائية الموجودة معنا اليوم بإمضاء زميلتنا ندى اللي ما حبتش تخليني ندخل من غير كوندكتير، لكن ميسيج. مجروح منك يا هوا داويني، مجروح منك يا هوا داويني، والجرح جاب الضلوع قلبي يا وسيني، ما عاد لي هالروح باش تخبي وانا مريض. انا مريض حليلي مريض، مرضي ما يداوش الطب، وانا عندي اللي احبه. بس نعمل فيه روحي السبة وانا مريض احلي لي مريض صمر بي عيداه وشي ودوايا عندي اللي نحبه ما عندي غير صبر ما كاين لاش لاش لاش لاش كاين لاش اللي فات مات ليا من جديدة هادي ليا من الزينة جات وما بغيت شي فبغيتو يا لالا وكاي حق عليا شباتو يا لالا وما بغيت شي فبغيتو يا لالا وكاي حق عليا شباتو العشر وخمسة واربعين خمسة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة القاسرين فيها مرجع لكم مرة أخرى في ممنوع لنسى ممنوع لنسى اليوم بطبيعة الحال باش نحكو على المرأة وتعدد الزوجات علاش المرأة ما تحبش رجلها يأخذ عليها أربع نساء وعلاش كذلك الرجل يأخذ في أربع نساء وهو ما ينجمش يتكفل بهم دونك ممنوع لنسى 77412300 هو الرقم اللي تنجموا تتصلوا بها علينا شاركونا آراءكم تعطونا نقدكم وكذلك تعطونا اهداءاتكم ولي كومنتير اللي تحبوهم برشا مواضيع موجودة معنا اليوم أبر موضوع حصتنا اللي هو المرأة وتعدد الزوجات عندنا كذلك الفقرات المعتادة أبراج اليوم الطقس لأول مرة باش نعطوه في ممنوع على النساء كذلك بارانتيز معنا مكالمة هاتفية نستقبلوها ألو عسلامة صباح النور مرحبا يا للا عسلامة ممنوع على النساء والجدنين الأولى أيه أكيد شكون معنا سامحني أحلام أحلام عسلامة يا أحلام أحلام عندي من حي السليم تسمع في الأنغام على الراديو كاف ام أكيد أحلام تسمع في الأنغام على موجة إذاعة القاسرين فام ده هي أحلام سمعت الموضوع متاعنا اليوم ولا لا تعدد الزوجات أي والله نمنيش معرسة علاش نحكي فيه مسيلش حتى تحكي على عبيد معرسة تحكي أنت زوجك المستقبل إذا ما تحبيه يأخذ عليك ثلاثة نساء أطار أنت ولا لا أكيد لا علاش خليه يمسيك نجمي عايش واحدة بشي نجمي عايش أربعة أها وكيف يكون هو بفلوسه بفلوسه ما سميش حتى واحدة تقبل خيانة أخوي لا هذه ما تسميش خيانة عاد ما سميش حتى واحدة تقبل تكون يشاركها عليه كيفاش يعني زد فهمنا أكثر أنا واحدة من الناس ما نحبش تكون يشاركني حتى في حاجة خلي عاد الزوج المستقبل تجي ولا لا عندك الحق أنت هذا رأيك هذا رأينا أي إنه مثلا عندي رأي أخر شنو مثلا أنت ما تجي مع الراجل لا مش هذا مش باش نجي مع الراجل ومش باش نجي مع المرأة بالنسبة لرأينا رأينا باش نحتفظ به للروح وباش نعطيه في آخر الحصة واضح؟ لا ميسيرش قولوا لي تو ميسيرش لا في آخر الحصة في آخر الحصة إن شاء الله تسمع رأينا في موضوع المرأة وتعدد الزوجات لا لا نجي مع المرأة اللي ما تحبش معناها سبحان الله كل واحد برأي هنا رأيك ذكي إيه خليه مسيكن فلوسه برشا مثلا ما لقاش من يحطها يلزم ياخذ أربع نساء باش ها إيش بي مسيكن مسيكن تاخذ اربع زيت انا مسيكن هذا هو سامحني يا اها لوز مسيك ضد مسيك شنو رامي عنده فلوس وبرشا ويلوج على برشا بناويز اها يجي ماهوش مسيك باهي يا للا تحبش تقدم تحيه وكل واحد ياكل بمغرفه قد صيمه اكيد تحبش تقدم تحيه للا نقدم تحيه كيف المستمعين وخاصه مدام تتاكل شوم وعملت في كل باش ما ننساهمش ما يتغشوش عليا ونقدم تحيه للستاف في راديو كاف ام قصرين اف ام كل وخاصه منهم الكل وخاصه منهم سي عبد الرزاق الحمزاوي وخويا علي اها هذاك هو هنا لا الكل انت تبع وانت بدي الف تحيه والف ورد هديه سامحني من فوق يلا اسمع ما فما حتى مشكله جسم فادلك وبرا تحبش تسمع اغنيه تحبش تقدم ديديكاس ديديكاس هاي تحية هكية وتحية لأمي كبيرة وبوس على جبينها أه. وإن شاء الله تسمع فيا وانا ونحب نسمع إليسا سعد وبالله الكل إليسا سعد الكلها نسمعها الكلها تسمعها للا الكلها علش لا عايش يا سيدي بيه يا للا شكرا ليك باي باي باي باي أحوال الطقس اليوم في القصرين باش نبدوها ديريكت مباشرة سان جينجل ندامي سيلش يتواصل الطقس حار بأغلب الجهات مع سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية مع بعض الأمطار حضروا رواحكم راه يفهم شوية أمطار العشية إن شاء الله الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر قوية نسبيا من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة قرب السواحل اللي احنا مهمناش في السواحل لكن اللي مسافر يحضر روحه من توا البحر يا جماعة اللي بشي يسافر عبر البحر بشي يقصد ربي من القصرين يمشي مثلا نقولوا نحن لتونس بشي يتعدى على البحر كيكا البحر مضطرب ما عدا بخليج جابز يكون قليل الاضطراب ألو عسلمة انقطعت المكالمة الهاتفية دونك 77-412-300 كلمونا اتصلوا بينا وعطونا رأيكم في موضوع الحصة اليوم اللي هو المرأة وتعدد الزوجات علاش المرأة ما تحبش الراجل يأخذ عليها ثلاثة نساء علاش كذلك الراجل في حد ذاته يحب يأخذ أربع نساء وشنو يعني شنو العلاقة بين المرأة والرجل يعني خليني نقول مثلا الراجل اللي يأخذ أربع نساء شنو علاقته بالأربع نساء هذوما نأخذ مكالمة هاتفية الخير يا حامد نهارك زين كلثوم أي. مرحبا بك يا كلثوم شنا حوالك عزيزي لاباس الحمد لله الله يخليك اي نكلم فيك ونحب نقول ندش يا بنتي ردي بالك ردي بالك يا ندى ربي يحميكم ويسعدكم وان شاء الله طبعا كان ندى برك في حياتك لا لا الحمد لله انا بطبيعتي ضد تعدد الزوجات يعطيك الصحة ما حبيتش نعطي رايي لمهالة لكن انا غالبة كنتي حصلتني ربي يحميكم ويفرحكم وبالنسبة لتعدد الزوجات بالطبيعة ما فهمت حتى مرأة تقبل انها تكون معاها ضرة وعلى خاطر بحق اخي بحاج بالحق الاحساس انها تكون ثم واحدة أخرى تشاركها مثلا في زوجها في حياتها لأن المحبة اللي كانت باش تتحصل عليها الكل أكيد باش تتقسم تتولي تاخد كان الشطر برك هذاك علاش ما يحبوش النساء تعدد الزوجات تعدد الزوجات هك حسب رأينا البسيط اي باهي كلثوم تخيل هكا زوجك يعني زوجك انت يجي لطفي فوالا يجيك من غدوه يقول لك راني باش ناخذ امراه اخرى شنو تعمل؟ ابدا لنفترض انا هاي نقول لك كان تلقى ما خير مني ما يشيل هو حقيقه ما نصورش كان بشيل ما خير منك لانه بالنسبة للطفي الواحد اللي نحملونا هو يسمع فينا ولا لا؟ هو تو مش هو بحذي كان بحذي راه صوت اكيد راه قاعد يسمع فينا تو واكيد راه باش يتصل بينا اي لا لا بالحق نفادلك عليه وفما شو فما رجال بحق مثلا ما يصبروش مثلا مع نساء مثلا وحده ما تلقاها ما تظنات مثلا وعنده هو يشوف انه سبب مقنع انه مثلا يجي ياخذ امراه اخرى على خاطر الصغار مثلا زي زين علاش لا علاش بالحق منها كل واحد وحقه هو حقه في انه يكون اب والام كيف حقها انها تكون امه وحتى المراه نجم تاخذ راجل اخر زاد يعني المرأة نجم تأخذ زوج رجال ولا ثلاثة رجال ولا أربعة رجال؟ لا زوج بركة ثلاثة لا زوج هاني قلت لك السبب مثلا ثم عباد مثلا يقول لك نعم المرأة هذه مثلا ما جبت معها الصغار يحب يأخذ مرأة أخرى بس على جال الصغار معناها من ضمن الأسباب معناها الأسباب المعقول لكن ثم رجال يستغلوا الفرصة وهنا تولي فك يخلي مرته في الدار ويمشي يعمل امرأة أخرى مثلا تولي نوع من الخيانة عندك الحق أما أنت هنا تحكي عن صار عدد القانون معناه تعدد الزوجات أي بالنسبة للقانون لا مانيش باش نحكوا فيه باش نحكي فيه بعد شوي يعني قانونا لكن نحب نشوف يعني في المجتمع نتاعنا فقط لأكثر العقل مجتمعنا تو كينا بالحق صعيب ياسر معناها المرأة بصفة عامة ما تقبلش بس تكون معها مرأة أخرى ما تقبلش الذرة كما نقول واحد الذرة أكيد ديما ما يتفهموش وشوف حما وكان ترجع قبل نحن جدودنا مش كون ماخذ أربع وعاشوا مع بعضهم وجابوا الصغار مع بعضهم وتربوا مع بعضهم ومعناها وعاشوا حياتهم بالحق ولاباس وكبروا وجابوا صغار جدودنا بالحق معناها ثم فارق قبل كيفاش نجموا يعيشوا يعيش لك أربع نساء مع بعضهم تو نتصور هكا تو راجل معناها مرة واحدة يتعب فيها بس وكل واحد وفكرته أكيد ومش كما قبل كما تو حتى في بالحق حما جودنا بالحق كان ثم برشا مثلا تلقيه يبدو ماخذ أربع نساء مع بعضهم وشو راه ما فهمش هكا الغيرة وما فهمش هكا الغيرة نتاع تو معناها نتاع نساء تو ويبدو الأربع عايشين في نفس الدار اي تلقى واحد تكسكس في الكسكسي الاخرى من عادي وهو حاط رجل فوق رجل ويحكم فيها من كل هكا انت يمشي على من انت من وهذا هو يأمر حريم السلطة لك ايوه يأمر هذا كهو سهلا ربي يهدينا وربي باقي الستر على الزوجات الكل والأزواج الكل وربي طيب المعشرة بيناتنا بالخير والهنا الكل على الناس الكل هذا كهو حم ربي يهديك انت ويا ندوسة يا عزيزة يا غالي انت سهلا ديما تبقي انت الوحيدة راك لا ربي سرجات تقدم لك تحية ندى في الكوتيت كيك اي حبيبتي ربي يحميها سالو ربي سالو نفرحوا بيكم ان شاء الله عايشك يا للا عايشك يا عزيزي شكرا لك يا كلثوم عايشك تحية لك ربي والخيري اكيد وخل بلاستو وحمزة الشيحي وسي عبد الرزاق وطليل والناس الكل كل كل وكل جماعه التكنيك الكوتيت تكنيك الكل علول وحسام ووائل وانت بالطبيعة يا عزيزي يا غالي يا ربي خليك يا للا شكرا لك يعطيك الصحة يا للا باي باي نمشي الفاصل الغنائي نمشي الفاصل الغنائي قصير ونرجع مع نادوشة 77-412-300 نجم تكلمونا بعد شوية ام الراديو اللي تسمع دي جي تسعة 41 دقيقة على موجة إذاعة القاسمة فيم. رجعنا مرة أخرى في ممنوع لنسى. ممنوع لنسى اليوم اللي نحكو فيه على المرأة وتعددها، تعدد الزوجات أو الرجل وتعدد الزوجات. 77-412-300 نجمو تكلمونا، تتصلوا بينا وتشاركونا آرائكم في موضوع الحصة اليوم. 77-412-300. دونك باش نتعدوا معنا مكالمة هاتفية. نداء معنا مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. أهلا عسلامة. عسلامة مرحبا. صباح النور. صباح الخير. عسلامة يا للا، شكون معنا؟ أهلا، صباح الحب والسعادة يا ميدو يا عزيز. نهارك زين. مرحبا بك يا للا. صباح رجاء معك. رجاء أي. أهلا سهلا. عسلامة يا رجاء. به رجاء، موضوع الحصة اليوم الرجل وتعدد الزوجات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة لوقتنا توا طيب ياسر، الرجل كان باش يعاني أربع نساء خيحوا لليل. وثم أسباب يعني، لكن الرجل يحب ياخذ ممكن المرأة ثم سبب ثم أعذار ولا اي. الو اي نسمع فيك، نسمع فيك. ايه بالنسبه للشاب اذا كان في يقدر يعني ياخذ اربع نساء ولا سوا ما نظنش. طيب ياسر فهمتني. يعني انت ضد انه الرجل ياخذ اربع نساء؟ سمع، خاطر الرجل التونسي هو مراه واحده برك بعائلتها توا يعني تعب فيها خليه. به رجاء، انت متزوجه ولا لا؟ بالطبيعة. وضد انه زوجك ياخذ عليك امراه اخرى؟ لكن ثم اسباب يعني في رايي، هو مثال نصرح له فيش اذا كان ثم ضرر في المراه، فهمت؟ يعني لو كان يحب ياخذ عليك امراه اخرى انت توافق، ما فما حتى مشكل؟ مش نوافق. لانه على رأيه هو مثال إذا كان يحب بشي قد روحه ممكن، إذا كان هو ينجم روحه أنت تنجم تسمح له. نصرح له إذا كان علق يعني يبدأ معذورة ولا حاجة، فهمت؟ تبدأ هي معذورة. باهي للا، خذينا رأيك. ان شاء الله نشوفوا بطبيعة الحال، نحب نشوفوا برشا آراء لموجات إذاعة القاسمة فهم. شكرا لك يا رجاء. مش نمشوا للأبراج اليوم. حظك اليوم زوجك الحمل بلي. الحمل اليوم، إذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أصدقاء أو زملاء في العمل. لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود كبير يا حمل. الثور. الثور، أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين لتسمح في الأوقات العصبية التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مباشرة والأحوال ليست لصالحك يا ثور. الجوزاء. جيمو. الجوزاء، كل ما كنت تهدف إليه منذ فترة طويلة أصبح من الممكن الوصول إليه، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من ندمة من العدم. المقدم لك من كل صواب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك. حافظ على السير في خطى واقعية وواصل السعي وراء الوصول إلى أهدافك وسوف تأتي ثمارك ذلك. السرطان. كانسير. السرطان اليوم، حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك الأسد. ليون. الأسد اليوم. الأسد اليوم بما أنك الآن تنضج بحالة خاصة من القوة والاستقرار. العذراء فيرج. عفوا انتظر يا ندى, مش في سعفيسة هكا. مازلنا في الأسد, فإن الناس سوف يلجنون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين, حيث أنهم سوف يردون لك الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. العذراء فيرج. العذراء يا عذراء, هناك من يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك, فلا تيأس أو توقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. أحشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك, حتى وإن كان لابد من تغييرها في بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها, وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء. الميزان بالانس. الميزان, حان وقت توضيح الأمور, وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضا سوء التفاهم بين الزملاء. الثقة التي تتضح بها مغرية وجذابة للآخرين. انظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة. المعارف القديمة قد تعيد لك حيويتك. استخدم طاقتك في الأنشطة الرياضية أيضا. إذا لم يكن لديك الحافز السليم من قبل, يمكنك البدء الآن أخيرا. العقرب سكوربيو. العقرب, لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي, ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك قد تنجز أهدافك بشكل أسرع. كما قد تساعد آراء الآخرين, سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات, ولكن يجب أن تكون وجهة نظر واضحة في هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر في أسلوب حياتك, ولكن لا تكن قاسيا على نفسك. ساجيتير. القوس. القوس, في الوقت الحالي أنت تخفض من رأسك في يأس, وصحتك ليست في أحسن أحوالك. اثبت في مكانك اليوم, فالأوقات الجيدة قد قادمة إليك في الوقت الحالي. حاول أن تذكر لنفسك بالذكريات السعيدة, وعندئذ سترى أن هذه المرحلة السيئة سوف تمضي, وسوف تشعر بشيء من التفاؤل. الجدي كابريكور. يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عدد متزايد من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اليوم على من هم حولك. في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئا, وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. أعد اكتشاف هدوءك, وسوف تخرج من هذه المرحلة بقوة. الدلو فيرسو. تستطيع أخذ نفس عميق والاسترخاء, وقد حان الوقت لكي تفكر في نتائج المجهود الذي قمت به. استغل هذه المرحلة كثيرا لتحسين حالتك الصحية. يعني العمل توا يخليك في صحة جيدة, سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقي عقدا جديدا من الحياة, والذي ستكون في غاية الأهمية. الحوت بواسون. الحوت اليوم, سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم, مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن طريق أحيانا بدلا من تحمل مسؤولية كل شيء. سوف يساعدك هذا على توفير طاقتك لأشياء الهامة بحق, خاصة في العمل. يجب أيضا أن تفكر في صحتك, لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة التامة. من الأبراج نستقبل مكالمة هاتفية. عسلامة. عسلامة. مرحبا يا للا. يعيشك بيك. شكون معنا؟ معك يسرى. يسرى, منين تكلم فينا يا يسرى؟ من حي فتح. من الحي الفتح. يسرى, موضوع الحصة اليوم الرجل وتعدد الزوجات. تفضل. رسول عليه الصلاة والسلام قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في تونس أبوسيبل, ما نصور فمشكم شعبل بين زوز وألا ثلاثة وألا أربعة. أنا نصور موضوع محسوم فيه ديجا. هو في تونس, خليني نمثلش نفسر لك شوية. تعدد الزوجات في تونس قانونيا ممنوع. قانونيا ما فماش, مازال ما هبطوش القانون هذا. لا, هو ما هابط وممنوع. هو شرعا حلالا, يعني حلال محلل, وقانونيا بالنسبة لتونس حرام, يعني ممنوع, مش حرام أما ممنوع. فهمتني؟ إذا في يوم ما نهبطوا القانون هذا وشرعوه في تونس ما نصورش كيف ما شكون شي نجم ياخذ أكثر من زوج ولا ثلاثة ولا أربعة. به هو تعدد زوجات في تونس ممنوعا قانونيا بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية المنقح بقانون عدد 70 لسنة 1958، يعني ممنوع منعا باتا، اللي نص صراحة على منع تعدد الزوجات. لكن نحن نحب نشوف رأي المرأة التونسية أو المرأة القصرينية في تعدد الزوجات لأكثر الأقل، يعني له قانونيا له شنعا. ما نصورش فما مرأة في تونس ولا في أي بلاصة ترضى أن باش تكون زوجة ثانية والكل. تحسها صعيبة. لكن هو ديجا رجاء اللي كانت تصلت قبلك قالت ميسيلش ما فما حتى مشكلة. سمعتها أختي وكل أختي رجاء ما نصور سوريا الحكاية حكتها، أما تطبيقيا باش تعيشها امبوسيبل ترضى. ما تنجمش. ما تحسها كلها مشاعرها نكون أخرانية ما سألش، نكون آخر زوجة ما سألش، أبقى أول زوجة لا. يعني تكون أنت الأخرية هكا باش تسكر بهم الكل. فضلك لا ضد تفضلي كذا وكل، أما ضد كونتر. يمكن راجل عرس بمرأة وما جبتلوش صغار ويحب يعاود يعني ياخذ مرأة أخرى باش تجيب له صغار يمكن، فهمتني؟ باهي لله. ما ذيك ما فيها حتى مشكل، أما أنه عايش متهني مع مرته وبصغاره ولابس عليه وكل باش ياخذ عليها واحدة أخرى لا، طلقها خذ إي، أما باش تاخذ عليها لا. صراحة واضح هي يسرى، واذا تحبش تقدم تحية أكيد تفضل. تحية لأمي وأخواتي وتحية لراجلي وتحية لجيراني وأحبابي وأصحابي الكل أقرب اللي نحبهم، ونطلب أغنية بعد الأمي في إيه، بعد الأمي في إيه، أغنية بعد الأمي في إيه بتحضر هي لنا ندى. أي إن شاء الله. واضح مريقلة إن شاء الله مريقلة يا لله. وسنة هلكم زين. بهي لليسرى شكرا ليك. فاصل غنائي ونرجع. بسمعوا بحس بأمان، وبيخلصوا همومي وبيصير مدري ليش يضحك لي الزمان. بتكون غلبتني الدنيا وبيكون مدري شو بيني، لحظة همومي بينجلوا وشك هالحلو وطير عكون عكون عكون عم يدلش حنان. ياي ياي ياي ياي صوتك شو بيعمل فيني، ولك ياي ياي ياي ياي بيخطفني ياي ياي ياي ياي صوتك شو بيعمل في ياي ياي ياي بيخطف لي قلبي وبيروح ياي ياي ياي ياي وشك شو خير علي دمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداودود شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أنا قد وقدود شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا قد وقدود ابعث مكاع على 85500 وكل ما تزيد تشارك كل ما يقوى حظك في الربح على خاطر كايفين حبكم وما تودكم كان بالربح اللي شاركوا في القرعتين اللي تعديو مازال حظهم متواصل باش يزيدوا يدخلوا في القرعة مسابقة فرحة العمر القرعة الثالثة بمساهمة مغازة الوفاق شارع الحبيب ورقيبة القاسرين التلفزة والكمبيوتر الأثاث الدار كل شيء عندك فيه ما تختار جالاكسي حي السلام 2 سال دو فايت كليماتيزي اي بيان اكيبي ستوديو جينيس شارع الحبيب ورقيبة القاسرين تصور عرسك وسيديي تتفكرك بأحلى الذكريات فضاء الغنجة حي النور القاسرين مع الشريفة وأمال أحدث فساتين الأفراح ولا في الخيال شوز كلاس القاسرين نوفيل كوليكسيون دو تو لي فيتمون قاعة بريستيج للأفراح قرب القوس القاسرين قاعة أفراح كليماتيزي مع فريق عمل بيان إكيبي أوركسترا ريحاب سبيتلا القاسرين أوركسترا ريحاب تحزم وش تحمل بي بيكسار شارع منطقة جانفي القاسرين أحدث طرق الطباعة الرقمية شي بيكسار فرقة الأمراء للموسيقى العربية بالقاسرين أحلى جو أحلى ربوخ مع أحلى فرقة فرقة الأمراء سنتر سيتي كونتيسا شارع منطقة جانفي عمارة بليغ الطابق الثاني شقة عدد واحد زينة العروسة وحلاوتها سون كومبلي والمكياج سبيسيال فوق توت لي فات مساغة حلمي حي النور القاسرين الذهب بهبال والاسوام عال العال فضاء الحيوني لكراء فساتين الأفراح حي السلام واحد القاسرين روبة العروسة وكوستيوم العريس من أحدث الماركات شركة بسكويت الوسط الغربي المنطقة الصناعية واحد طريق سبيتلا القاسرين بسكويت وجاتو بنين يحلى في الذوق وفي العين فضاء شهد لكراء فساتين الأفراح حي السلام 2 القاسرين. أجمل فساتين الأفراح عند شهد. Inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Oh, ما هو برودة ده معايش حياتي راضي بذاتي عايش حياتي راضي وغادي بالنية وديمة الله العول غادي بالنية وديمة الله العول وأنا أنا الأول وأحب المركز الأول أنا الأول ولا أرضى غير بالأول في كلامك لاص ما أحب أطول في كلامك لاص ما أحب أطول ممنوع لنسى ممنوع ممنوع لنسى مع محمد وخيري كل نهار جمعة من 9 لل 11 على الكاف ام. كافم أحلى وأغلى راديو العشرة وحداش دقيقة على موجاتنا موجات إذاعة القاسرين فيها مرجعنا مرة أخرى في ممنوع لنسى ممنوع لنسى الحصة اللي فيها ما نحكو كان على المرأة واللي فيها كذلك نجم يتصلوا بنا انسى ويشاركونا آرائهم ومقترحاتهم في موضوعنا موضوع الحصة اليوم الرجل وتعدد الزوجات. دونك 77 412 300 هو الرقم اللي تنجم تتصلوا به علينا. خلينا نعود نذكر موضوع الحصة اليوم اللي هو الرجل وتعدد الزوجات. معنا مكالمة هاتفية ما معناش مكالمة هاتفية باش نحكي شوي على القانون التونسي في تعدد الزوجات. بطبيعة الحال يعني تعدد الزوجات ممنوع قانونيا بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية المنقحة بالقانون عدد 70 لسنة 1958 والذي ينص على صراحة على منع تعدد الزوجات. نأخذ مكالمة هاتفية. عسلامة. وي عسلامة. عسلامة أخوي. مرحبا بك يا سيدي. بيك يا عيش. شكون معنا؟ معك أحمد. سيد أحمد، عسلامي يا سيد أحمد. نهارك سعيد وعز موضوع أكثر. الله يخليك يا سيد أحمد. أكيد عندك ما تحكي فيه. خلينا نقول حاجة بس تضحك أنت وتضحك المستمعين الكل. أي. لو كان يتقعد ماركس ويعمل قانون جديد فيه تعدد الزوجات ننتخبه. ماركس أي. يتقعد ماركس الله يرحمه ونقربه. أها. يعني أنت مع تعدد الزوجات. مع تعدد الزوجات. أول حاجة تجي تحسبها تلقى نسبة النساء مع نسبة الولادات النساء ما ديجا ناخذ السبيطار. معناها أكثر من 58%. اي مقارنه مع نسبه الاولاد. هذه امور جينيات ومن ربي اللي ما نقصوش فيها. الحاجه الثانيه تو تونس تشكي من معناها وصول سن العلوسه مع السم فيه هم معناها الاج كبير عمر كبير. وقبل هذا كل اذا كان الرسول والدين يقول على شيء هذا تقول لي اعدل وكذا خدمة. اول حاجه خسرت وضع النحلة تو معناها وخسر جهتنا نحن قصرين. كيف تاخذ المراه ولا الزوج باش تاخذها موظفه هي. دونك انت تنجم تعدل بين زوج ولا بين اربعه. تسمع فيه خويا؟ اي اكيد نسمع فيه. هي معناها مع تعدد الزوجات اول حاجه تنقص من نسبه العنس. ثاني حاجه تحل معناها اربع بيوت والرزق يجي من عند ربي. نحن بيك انت وبينا قبل وما نجيبوا بالاربعه بالسته بالثمانيه ويقول لك اللي يجي رزقه معاه. أبقى تبقى حكايه برك سالوا البشر يعرف كيفاش يعدل بيناتهم الأربعة. واللي تقبل مرحبا وما تقبلش كانوا قانون مصر ما تقبلش. حسب رايك انت سيد احمد في القصرين يعني أخوي. مثلا في القصرين ان فما شكون ينجم يعدل بين اربع نساء؟ عاي نقول لك حاجه وبالتاكيد وبالملموس وكان تهبط ديجا قلت لك بيناتنا ناهجين بين اللي انا ورا السكه بناهجين. والله المعنى عندنا شكون في القصرين تو ماخذ ثلاث نساء. واحده قانون القانون ما يسمحش واحدة ما خدها بالزاق وزوج ما خدها بعرف. وحالهم لبيوت الثلاث وعنده منهم صغار الثلاث. وقادر عليهم الثلاث. وقادر عليهم الثلاث. هاي تصور زوج منهم يسكنوا فرد دار معناها فيلا واحدة واحدة فوق واحدة لوطة. ومتناسقين. وهي قابلة. مش معناها قابلة صاج فاهم لا هي موافقة. موافقة. موافقة على موافقة على المرأة معها. عقدتها ثم أخت دخلت وقيلة وقالت معناها إذا كان مرأة ما ترناش ولا كذا لا هذه مرأة جابت فيها 400 ونحن ما عندك المونتاليتي ديفرونس بين المرأة معناها الأنثى والذكر. خذها مرأة ثانية ومسكنها بحذاها فمسكوا بحذا بعضهم وجابت فيها وليد وبنية معناها يحب يجيب الذكر كما نقول نحن تعرف جهتنا نحن خاصة القصرين بصفة خاصة. فوالا دونك معناها ما فهمش مشكلة إذا كان ربي ورسوله محلينها علاش صعبوا فيها علاش الدولة صعبوا فيها. ترى أنا كره الأحزاب الكل لو كان لقى اي حزب يطلع حتى قدوة ويقول معاه تعدد زوجتنا حال بعمري ما انتخبتنا ننتخب معه. باهي سيد احمد شكرا لك كانت هذه مداخلتك. سيد احمد معاه تعدد الزوجات وعنده علاش قال هكا وفسر لنا. نشوفوكم الكل اللي يسمعوا فينا 77 412 300. شوفوا بطبيعة الحال نشوفوا ارائكم في تعدد الزوجات. معنا مكالمة هاتفية. معنا مكالمة هاتفية أخرى مازلت موش حاضرة. بون نتعا نكملوا معنا حاضرت. أوكي انقطعت المكالمة باش نكملوا قانونيا بطبيعة الحال اللي ينص على منع تعدد الزوجات كما يترتب عليها بطبيعة الحال مخالفة أو عقوبة جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه اللي بطبيعة الحال هو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرة 3 4 و 5 بموجب قانون عدد 1 لسنة 1964. نشوفوا مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. ألو عسلامة محمد. عسلامة مرحبا. عايشك أم أميرة معك. أم أميرة مرحبا يا أم أميرة. اليوم تقريب صوت واحد رجالي. اي صوت واحد رجالي في ممنوع على النساء والثاني انت اي يمكن ان انا تو نقول النداء ما عادش تعدي حتى صوت نتاع الرجال. النداء ديجا قالت لك اوكي مريق لا متفاهمين. خويا محمد اذا كان دور النساء تقعد بلا شعر فراتيس سرحوا لهم شوي في القرايه اسمها من اسم ام اميره لو كنت بعد شويه على الراديو تسمعنا كن من الهاتف. ما عندي ما عندي تليفون برك تسمع بيه مش بايش راديو يمكن التليفون فيه اي يمكن مش باهي مليك. اها تفضل. الو اي نسمع فيك. قلت لك حكايه الذره هذه هي اسمها اسمها على جسمها الذره. اها ما وافقت عليه حتى حد يمكن هيك رغم يمكن الرجال هم تسمع اي واحد يقول لك لا ماذا بينا نصرحوا في النساء لكني هو واحد امراه بركه ما قد هيك بالله. حتى مش كيف قبلت الثوره وقبل نوع وسو نوع يعني انت ضد؟ لا ضد ضد ولو انا ما عنديش راجل ولا حاجه وما انا ضدها على خاطر ايش قبل نوعيه وسو نوعيه تو ثم الغيره برشا برشا. هي المادية ثم كان الصعوبات برشا فما الغيرة وفما زاد يعني الذرة تولي تضرب على ذرتها واللي ماهيش ذرة تولي تضرب على الأخرى وكيك لا لا لا تو صعيب ياسر حتى أولاد تو ما تحملش مش كيف قبل أنا عندي قرايبي ثم اللي كان ناخذ أربع أنساء ومتحملين في دار واحدة أما تو في إيه تو هك شفتها يتلاقوا في خدمة يقال أشعر بعض قال ما بالك زن سافدة واضح عايشك يا محمد واضح يا لله شكرا لك على المداخلة. نعود نذكر بالرقم 77 412 300. نجم كذلك تعطونا أراءكم على الصفحة الرسمية صفحة الفيسبوك www.facebook/kasserinafm. معنا مكالمة هاتفية. عسلامة نهارك زين يا سيدي. معك الهادي نجلي حيزور سي الهادي تحية ليك. عايشك يا أخوي. الموضوع هذا شايك برشا أكيد. ربي شرع ممكن الإنسان يأخذ زوج ولا ثلاثة إذا كان عنده مقدرة ويقدر أنه بس يكفيهم ويكون عادل بينه وبينهم وبين رب. لهنا زاد النجم نحلوا بها مشكلة العنوث. العنوث اللي هي سوى طاغية بشكل كبير برشا بنات يعني أمور نفسانية تعبير يحبوا يعرشوا يحبوا يكونوا عائلة من حقهم بلا. إذا كان ربي يعطاه علاش البشر يحلم. وشكرا. شكرا لك. مداخلة في بلاستها. تحية لك. دونك 10:20 باش ناخذ فيها مكالمة هاتفية أخرى مباشرة على موجة ذات القسرين اف ام في طبيعة الحال 77 412 300. ألو عسلمة. عسلامة. مرحبا. عسلامة عايشك. أنا حابة نعطي رأيي في الموضوع. أكيد. بالنسبة للراجل اللي تو يروح ياخذ. شكون معنا لالا سامحني؟ نعم. شكون معنا ساعة سامحني؟ أم أمين. شكون؟ أم أمين من القصرين. أم أميرة. أمين. أمين. أم أمين من القصرين. تفضل أم أمين. عايشك. بالنسبة للراجل اللي هو طلع حالك الدين حلال. وفي القانون محرم معناه مش محرم معناها ممنوع لكن الرجل اللي تصرفه بشخص أربع أنساء بيتصرفه بشريف شهريار أبدا هو أول ضحية بشكله لأنه بش يعيش في بسائس معناه في جو من الدسائس. أم أمين لو كان تحاول تبعد شوي على البلاصة خطر الشبكة مهيش ما هي شيء صوتك واصل متقطع واضح. بي هكا سافا سافا. دونك الرجال اللي كان يتصور في روحه باش يعيش في جو بين أربع نساء صدقني أول ضحية باش يكون هو. لأنه باش يعيش في جو من الدساس في جو معناها على أعصابه إنسان كل ما يمشي معناها الوحدة منهم باش يلقى معناها جو من الغيرة جو مشحون والأطفال كذلك باش يكونوا أطفال غير ماهمش متوازنين نفسيا. وبالنسبة لي إذا كان باش يعمل أربع نساء لازم أخصائي اجتماعي عايش معاه لازم طبيب نفساني ولازم طبيب يربو على الدم والسكر والأعصاب والقلب. لكن فما شكون يعني فما شكون يقول إنه المرأة إنه الرجل عفوا كي يأخذ أربع نساء يحط كرسي يحط الرجل فوق الرجل يرتاح هما يقضوا هو حط الرجل فوق الرجل كملك. في المرأة عصرية تو متعترف باش يعيش في جو معناها في جو هذايا أبدا يستحي أول ضحية هو. وما ننصحوش هو وحدة وإنسان يعني شوف الرجل يعلم ربي به كيف حليل النهار باش يوصل وباش يوصل أولاده وحتى الأطفال زاد باش يعيشوا مع أب عنده معناها أربعة بيوت باش يكون الأب بعض اللحظات، معناها مش باش يكونك الاب اللي متابع ابنائه ومعناه هو يقعد معاهم ويحكي معاهم، والكل الاطفال معناها تاع الاربع النساء بشيش نفس الوضعيه. معناها نطورها يعني حاجه ما هيش لا صالح ولا صالح الاطفال ولا صالح الزوجات. فوالا وهذا رايي. هذا رايك، شكرا ليك لالا. يعيشك السلامه، يعطيك الصحه، باي باي. دونك نتعدوا الفصل الغنائي مع زميلتنا ندوشة ونرجعوا بعد شوية. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance, go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. أحلى ما تتمنى وعلى عرسك تتهنى، فيش تستنى، شارك واربح في فرحة العمر. وعلى الكا اف ام انتي الكل في الكل. ابعث مكا على 85500 وكل ما تزيد شارك كل ما يقوى حظك في الربح. وعلى خاطر الكا اف ام حبكم وما تودكم كان بالربح. اللي شاركوا في القرعة اللي تعديوا مازال حبهم متواصل باش يزيدوا يدخلوا في القرعة. مسابقة فرحة العمر، القرعة الثالثة بمساهمة مغازة الوفاق، شارع الحبيب بورقيبة، القاسرين. من التلفزة والكمبيوتر لأثاث الدار، كل شيء عندك فيه ما تختار. جالاكسي، حي السلام 2، سال دو فايت كليماتيزي اي بيان ايكيبي. ستوديو جينيس، شارع الحبيب بورقيبة، القاسرين. تصور عرسك وسيديات تفكرك بأحلى الذكريات. فضاء الغنجة، حي النور القصري، مع الشيفة وأمال أحدث فساتين الأفراح ولا في الخيال. شوز كلاس القصري، نوفيل كوليكسيون دو تو لي فيتمون، قاعة بريستيج للأفراح قرب القوس القصري، قاعة أفراح كليماتيزي مع فريق عمل بيان إيكيبي، أوركسترا ريحاب سبيتلا القصري، أوركسترا ريحاب تحزم وش تحمل بيه، بيكسار شرف منتج جانفي القصري، أحدث طرق الطباعة الرقمية شي بيكسار، فرقة الأمراء للموسيقى العربية بالقصري، أحلى جو أحلى ربوخ مع أحلى فرقة، فرقة الأمراء، سنتخي سيتي كونتيسا شرف منتج جانفي، عمارة بليغ الطابق الثاني شقة عدد واحد، زينة العروسة وحلاوتها سون كومبلي والمكياج سبيسيال فوق توت لي فات، مساغة حلمي حي النور القصرين، الذهب بهبيل والأسويم عال العال، فضاء الحيوني لكراء فساتين الأفراح حي السلام واحد القصرين، روبة العروسة وكوستيوم العريس من أحدث الماركات، شركة بسكويت الوسط الغربي المنطقة الصناعية واحد طريق سبيتلا القصرين، بسكويت وجاتو بنين يحلى في الذوق وفي العين، فضاء شهد لكراء فساتين الأفراح حي السلام اثنين القصرين، أجمل فساتين الأفراح عند شهد. عشرين دقيقة بعد العشر على موجات ذات القاسرين فم ممنوع لنسى، كانوا فيه صوتين رجاليين، نشوفوا معنا مكالمة هاتفية أخرى، نشوفوها. أهلا السلام، أهلا السلام عليك، مرحبا يا للا، شكون معنا؟ يعطيك الصح، الله يخليك. أم علاء معك مشريع، أم علاء مشريع، مرحبا بك يا أم علاء، يعطيك الصح، تفضل. عايشك يعطيك الصح، طرحت برنامج يعني كيفاش الراجل يلزم ياخذ اثنين؟ لا مش يلزم، احنا عطينا موضوع للحصه تعدد الزوجات، يعني الرجل هل المراه مع تعدد الزوجات او ضد تعدد الزوجات؟ راه مش معاه ولا ضد، يعني هو واحد ومعناتها ثم اشياء فارضه راحه بروحها، معناتها من غير ما هي لا معاه لا ضد، فهمت؟ يا ولا صحيح، معناتها فمعناتها عافية شرع القرآن رب سبحانه وتعالى الرجل معناتها أربع نساء، ومع بعد قالك لن تعدلوا فواحدة، هو علاش معناتها بعد ما شرع أعطاها معناتها أعطاك بعد ثم حاجة أخرى أعطاها لك اللي هي أعطاك وقت شرع لك في القرآن، شرع لك بعد أعطاك يعني لن تعدلوا فواحدة، فواحدة معناتها هو راهو سبحانه وتعالى أولا ثم حكمة صحيح معناتها في تعدد الزوجات، أما راهو مثلا صعب معناتها بس راجل نجم يعدل بين الزوجات، هذه معناتها اللهم إنسان مؤهل، يكون مؤهل معناتها يخاف رب العالمين، يجم يكون إنسان صنبنصو معناتها يخاف رب العالمين ويكون إنسان مؤهل للبرنامج، أما مش معناتها راهي تعدد الزوجات معناتها برا أنتي خذ ثلاثة ولا أربعة وبعد تولي لك مشكلة مش نجمش تحلها إلا بالانتحار والله أعلم بيك، فهمتني؟ مش معناتها راهي المرأة يلزمها تفرض، ما يلزمش راجل يأخذ عليها مرأة ولا اثنين، ولا هي الأمر فرض روحه بروحه، معناتها معنى الأمر فرض روحه وحده وحده رب سبحانه وتعالى، صحيح رغم نجمش نغلطه في القرآن وقت اللي شرع معناتها عطاب أربع نساء لن تعدلوا فواحدة، إن لم تعدلوا فواحدة أنت وقت قالك الكلمة ذي معناتها راهو ثم ذلك من وراه، فهمت؟ أكيد عزال هو ربي سبحانه وتعالى أدرى بينا، راهو وقت الخلق عباده أدرى بها، فهمتني؟ أدرى بالبشر وأدرى به كيفاش معناتها ينزم يحكم، هو إنسان يزم الحزة ذا ما يطلبوا بين المرأة والرجل، مش معناتها نحطوا العبء الكل راهو الرجل ما يزمش يعدل، حتى مثلا المرأة تكون مؤهلة لازم تقبل زوجة أخرى، تكون مؤهلة لازم تقبل زوجة أخرى، مثلا مثلا تكون تخاف رب العالمين، تكون قارية الدين بالباهي، وتكون الرجل ذا اللي ما خذيته وتعرفه هو وشنوة هو معناتها في الجوهر متاعه الداخلي وشنوة، فهمتني؟ بس لازم معناتها نقوله نحن تقبل بالوضع ذا، تقبل حتى بثلاثة ولا حتى باربعة، يعني مثلا مش حتى مشكلة، وتكون الأمور الأخرى كيف تنجم تعطيك فرضية أخرى، الأمور المادية، فهمتني؟ مش نجيب عشرة ذري ولا حداشر صغير وبعد يولوا يتسولوا، فهمتني؟ هذه معناتها تم فيها راهي فيها نقاش مطروح كبير معناتها مش معناتها راهو المرأة راهي معارضة وراهو القانون التونسي معناتها خايب وراهو راهو فيها صحيح وقانون معناتها ما يعطيكش تأخذ اثنين ولا ثلاثة ولا سكان لازم تأخذ كان امرأة أما راهو فيها برشة معناتها برشة حسابات خلفيات برشة فيها برشة معناتها راهو أكثر حاجة ديما الإنسان يرجع الأول ما شرع القرآن معناتها هبط ربي الآية يمشي ليه هو بعد يدخل في العمق متاع الآية معناتها وش قال ربي سبحانه وتعالى لن تعدلوا فواحدة هذيك هي راهي وراها برشة رموز راهي مش معناتها راهو راهو هو قال أعطاكم وبعد حرم لا فيها برشة رموز معناتها على الإنسان هو ذات نفسه معناتها يكون مؤهل للشيء ذاك لازم يقوم به معناتها أو لا فهمتني توا سي محمد هذيك هي الحكاية راهي ما تمش امرأة معناتها تقول أنا حسب معناتها فكرتي أنا وكل حد فكرته حر معناتها يعني أكيد كل واحد ورأيه كل واحد ورأيه أما رأيي أنا معناتها راجلك يكون مؤهل يكون مؤهل راجل يكون مؤهل معناتها للمرأة الثانية شي ياخذها معناتها يتزوجها يكون مؤهل لها في الدين وفي الماديات والله أنا ما عندي حتى مشكلة فهمتني واضح. والله هذه أنا راهي المشكلة في البشر في نفسه في ذات نفسه مش لا في قانون ولا في حتى شيء في البشر وفي الماديات معناتها هذيك هي الحكاية برك سي محمد واضح يا لله هذا رأيك أعطيك صح شكرا لك تحبش قدم تحية تحية لك منت من الساعة يعطيك من الصحة عزيك تبذلوا في مجهود برشا جبار وشدوا على أيديك من الساعة من حسن إلى أحسن ونعطي تحية كبيرة كبيرة برشا البنات واحد تقرأ في الجامعة والأخرى تقرأ في الباك إن شاء الله ربي ينجحها وتحية الصغار كله تحية الراجل كبيرة كبيرة ولأمي ولأخواتي وكل لكم وللأمة العربية إن شاء الله رمضان مبروك وإن شاء الله يعيدوا علينا بسلامة يا ربي ولا تجعل عنا حاجات خايبة إن شاء الله كان خير شكرا لك يا لله إن شاء الله تحياتك تكون وصلت مباشرة على موجة إذاعة القاصرين فهم 34 دقيقة بعد العشرة ثم مرة رجل قال لمرته أنتم علاش ضد الزوجة الثانية والثالثة والرابعة قالت له لا ما تغلطش نحن مناش ضد الزوجة الثانية والثالثة قال ما لا ضد شكون قالت له نحن ضد الزوج في روحه اللي يتزوج على زوجته مكالمة هاتفية عسلامة ألو صباح الخير نهارك زين شحوالك سي أحمد الله يخليك حما إيه مرحبا مرحبا بك لالا تنجم تعود تكلمنا نزيد نعود نذكر بالرقم 77-412-300 موضوع الحصة اليوم تعدد الزوجات الرجل وتعدد الزوجات أو المرأة وتعدد الزوجات في بيتها دونك المرأة وتعدد الزوجات زعم الرجل ينجم روحه مع أربع نساوين المرأة تنجم تقبل ذرة عليها في دارها ما تصيرش مشاكل ينجم يوافق بيناتهم ولا لا القانون يقول ممنوع منعا باتا تزوج أكثر من امرأة واحدة في تونس كذلك الشرع يقول نجمو ناخذوا أكثر من امرأة في يعني العربي نجمو ياخذوا أكثر من امرأة نشوفوا مع بعضنا مكالمتك من الهاتفية 77-412-300 معنا مكالمة هاتفية ما معنيش مكالمة هاتفية دونك فصل غنائي ونرجع مع بعضنا في ممنوع على النساء بعدي الهدرة والكلام غزل توالو ياك تنبغيك بالهبل شح شحال صبرت شحال كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنت نخليك للحلال ما درنا والو كنتي كافي يا مرض مرضي وعشقك مداري وسيت الباسي وانا ملاسي وما درنا والو مالغ اللي صار يا عمري مالغ اللي صار ديما في بالي قاد الاسبوع نجعوك يكون جبلو عديان كملو الاسطوار نجعوك يكون جبلو عديان كملو الاسطوار مالغ اللي صار يا عمري مالغ اللي صار ديما في بالي قد الاسبوع نشعوك كلنا نبنو عديان كلو الاسطوار نشعوك كلنا نبنو عديان كلو الاسطوار كده كافي يا مدمعبي وعشقك مدالي وسيت الباسي وانا ملاسي ومدغنى والو عشقك مدالي ونسيت الباسي وانا مناسي وما درنا والو كدير كافي يا مود ما في عشقك مدالي ونسيت الباسي وانا مناسي وما درنا والو If you want me to stay. MKFM. تابعونا على 107.6 KFM. ممكن الهاتفين نستقبلوها مع بعضنا. عسلامة. ألو عسلامة، شنو لك محمد؟ الله يخليك، شكون معنا؟ مبروك عليك المنصب الجديد. شكرا لك. ألو تسمع فيا؟ أي نسمع فيك، نسمع فيك. أم محمد رسل. مرحبا بك يا للا. عايشك يا بابا، عايش وانتي. شوف انت بتسألك انت سؤال وتجاوبني، هل ترى انت تنجم تاخذ 4 نساء؟ انا كومبليتمون يعني انا ضد اني ناخذ اكثر من امراه. من امراه عليك بقطع النظر على انه يعني نجم نعيشهم ما نجمش نعيشهم، لكن ما عنديش حق نعطي راي لما حاله، لكن كيف سالتني ما نجمش نقول لك لا، فهمتني؟ توا باش نرجع لك، انت هل تنجم تقبل عليك امراه اخرى والا لا؟ ما نقبلش. علاش؟ اول حاجه غيره ثاني حاجه صحيح كان يساوي ما بيناتي رويها وقد قد يعني اللي يعملوا له هي يعملوا لي انا، واللي ما نقصش من حالها الوقت ذاك تولي نجم يقعد حتى 6 باهي. اما الفرق اللي هو يتغاطى اللي هو ما ينجمش يوفر الحوايج للمراه الاولى، خليها المراه الثانيه، هو تو مش قادر يوصل للمرأة الأولى، خلي المرأة الثانية يعطيك الصحة، على خاطر الدنيا صعبت، لعلها يصلوا قبل يردوا على حفير ويأكلوا ليجي، فهمتني؟ تو الدنيا صعبت والدنيا فيها كل شيء، تو عندك. شكرا لك أم محمد رسل، انقطع لها الخط. نجم تعود تكلمنا مثالش 77 14 300. تعدد الزوجات في تونس أو في القصرين المرأة زعمت نجم تخلي شكون يعيش معها فردار ذرة، نجم تخلي رجلها يستمتع بحياته مع أكثر من مرأة. كل هذا باش نشوفوه في المكالمة الهاتفية الموالية. عسلامة. عسلامة يا سيدي، مرحبا. مواطن من العيون. مواطن من العيون، تحية ليك ولكل أهالي العيون. حبيت ندخل معك في برنامج. تفضل. برنامج بالنسبة للمواطن، بالنسبة للشخص، مرأة واحدة تكفي، نورمالمون مش يصرفوا على أي مرأة أخرى أو صغار أخرين، كان ينجم يكون بيه وتكون عيشته مفردة معناها مرتاحة. بل كانوا يأخذوا ياسر على خاطر كانت ياسر غزوات، وكانت الناس كلها تعيش في معناها في هناء، تعيش أنا واحد يسرح وواحد يخدم وواحد كل واحد يعمل فلاحة واحد. بينما الوضع تو اختلف على الوضع كيما ما عادش كيما قبل، أو كان جال المشرع كيما قبل كيما تورا، وصارت قوانين أخرى وإجراءات أخرى. لكن اللي نعرفوه انه يعني الراجل في الماضي ماهوش كما الراجل تو، يعني تو ينجم يدبر راسه فيسع هكا، ويعني في الفلوس وكل شيء ينجم يعيش اكثر من امراه. صحيح هذا ولا العيشه اللي عايشينها نحن تو حسب الظروف الموجوده تو، ما نطورش ان الراجل ينجم يقعد ما بين 3 و4 ساعات. يعني العدل المادي والا العدل في المعيشه، قبل كان ياكل بالعسل وياكل الزيتونه ويأكل الشعير وقامح، توا شعير وقامح كي تجي تلوج عليه تلقاه حتى في الديار مفقود. واضح يا سيدي. شكرا لك يا سيدي، باي باي. بون 46 دقيقة بعد 10 لهنا وصلنا، اللي مازالت عندنا مكالمة هاتفية أخرى نستقبلوها، نستقبلوا آخر مكالمة هاتفية مباشرة على موجات إذاعة القصرين اف ام 107.6 هو اللي فريكونس اللي تنجموا تسمعونا عليه. معنا مكالمة هاتفية. عسلامة. وعليكم السلام والله ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بك يا للا، وعندك زهر جيت في آخر مكالمة هاتفية، شكون معنا؟ أي زهر ليك، أنا ديما عندي زهر في آخر المكالمة. تحياتي لك أخي، وتحياتي لندى شيخي على مأمم. الله يخليك ندى، معنا في المكالمة. جزاكم الله خيرا. شكرا لك يا للا، شكون معنا سمحت؟ كيفاش نتقدم بشكية في راديو القصرين؟ شكون نتقدم به؟ توصل جينا لهنا للراديو وتقابل الإدارة وتقدم الشكوى نتاعك. يعني خاطر باش نشكي بكم لأنكم استقطبتموني. استقطبناك. اي انا كنت من الاوفياء اللي من فرق اذاعه زيتون القران الكريم برامجكم يعني وليت نتبع اغلبها تقريبا وهذا بسبب الشيخين معز حقي ومحفوظ بندر علي اني نتبع برامجهم لذلك استمريت في المتابعه شوي شوي. شكرا لك لاله مرحبا بك ونورتنا يبارك لكم ويجزيكم خيرا وان شاء الله ربي ينفع بكم يعطيك الصحه يا لاله. شكرا لك. باهي اخي خلينا نكونوا موضوعيين في هالموضوع هذا اللي ديما كيف يثار يعني يثير الجدل وشائك شويه وحساس جدا خاطر يجبنا ندعمكم في الدين بالباهي باش نعرفوا علاش ابيح التعدد و اي احنا نلقاو يعني في يعني خلينا مع تحيه للرجال اللي تواصلوا معك مش ملتزم باغلب اوامر الدين ولما يصل التعدد يعني يصبح الامر يعني يولي حد طبق الدين خلينا نقول. من ناحيه اخرى اخويا العزيز نلقوا انه سبحان الله يعني حتى النساء في النقيض الاخر تلقاها تطبق يعني تقريبا جل اوامر الدين ولما يتعلق الامر بالتعدد تقول لا. مره حدثني شيخ يدرس علوم شريعه قال انه في حصه من الحصص يعني سال النساء من تصوموا النوافل رفعت كل اصابعهن هن نساء متزوجات فيهم منقبه وفيهم محجبه وفيهم العديد يعني الناس مختلفه يعني سال من تقوم الليل رفع الجميع اصابعهن من ومن يعني في تقرب الى الله والعبادات والنوافل كل رفع ايضا لمن مع التعدد ولا وحده رفعت اصبعها جاء يعني هذا هذا مش يعني الامر لهنا يولي يخوف نولي يعني هيك نطبقوا شويه من الدين وشويه لا ولو انه لو ناخذ الحكم لينا وعلينا كنساء وناخذ انه لما ابيح التعدد يعني ضمن للزوجه حقها وانا راهو نحكي معك مخطوبة إن شاء الله زواجي قريبا أما يعني مش كما قد يفهم يعني نعم. وبي حتى عدد لحكمة نرتضاها عز وجل يعني مش يعني لا يصح لنا أن نجادل في أمر أحله الله لنا لحكمة قد لا نعلمها. خويا ربي سمحني طولت شوية أما الحق حينما شرع دين المتكامل مش ناخذ حكم ونترك حكم أكيد. هناك بعض الدول يعني أبيح أباحة التعدد علاش مش خاطر الإسلام جاء لكن لأن الظروف الاجتماعية حكمت عليهم أن لا يحل المشاكل إلا هذا حتى يعني ينتهي عن مسألة الخليلات والخليلة اللي هي ينشيرها رجل وينهت عرضها ويعني وهكا يؤتى أحيانا بنقطة يعني فساد المجتمع والتفشي الفاحشة قد يكون هذا حل من الحلول في التعدد حتى يعني لا تتشتت الأسر وتضيع الأخلاق والقيم. شكرا وأعتذر على الإطالة. سلام الله عليكم. شكرا لله بالعكس وفيت وشفيت وخير وختام للمكالمات الهاتفية. شكرا لك يا لله. 50 دقيقة بعد العشرة في الحال ما بقالنا كان مش نقول لكم باي باي مع تحية محمد السمعلي على المصدح ندى سيحي على أجهزة الكونسولات. تحية لكم الكل باي باي. ممنوع لنسى ممنوع لنسى مع محمد خيري كل نهار جمعة من 9 ل 11 على الكاف ام. Oh, I'm sorry.